السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنجتمع بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم السبت مطلع السنة الهجرية الجديدة سنة 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك في مدينة دبي، حرسها الله عز وجل بالإيمان ووفق أهلها لطاعة الرحمن. نجتمع لمدارسة متن من متون الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو قصيدة السنة لابن أبي داود رحمه الله والمعروفة بالحائية. ولا شك يا أيها الإخوة الفضلاء أن دراسة العقيدة من نعمة الله عز وجل على الإنسان، فالاعتقاد وعلم الاعتقاد موضوعه الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم ما تفرع عن هذا الأصل، والله جل وعلا هو العظيم، فالعلم به أعظم من كل علم، والله سبحانه هو الكبير بل الأكبر، فالعلم به أكبر من كل علم. فإن وجدت من نفسك همة لتلقي هذا العلم فاعلم أن هذا من بشائر الخير، فاحمد الله واثبت وزد، ونحن في زمن متأخر والغربة تشتد على أهل السنة، والمخرج من الفتن التي تنهش في هذه الأمة من كل جانب هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى في العلم، في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وأعلى ذلك وأرفعه علم الاعتقاد. فليشمر المريد لنجاته عن ساعد الجد في تحصيل هذا العلم، فإنه إذا كان شيئا مهما في كل وقت فهو في هذا الزمان أهم. هذه القصيدة التي بين أيدينا قصيدة وجيزة عظيمة، ذكرت خلاصة معتصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، وقد بين ابن أبي داود رحمه الله أنه أدرك على هذا الاعتقاد مشايخه والأئمة قبله، والأمر كذلك إلى هذا الوقت ولله الحمد. فهذا أيضا ما أدركنا عليه مشايخنا وعلماءنا، وعليه يبقى الأمر بإذن الله إلى من بعدنا، يتوارث أهل العلم هذه العقيدة جيلا بعد جيل وخلفا بعد سلف. وقد جعل هذا الشيخ الجليل رحمه الله هذه العقيدة محنة يمتحن بها، يختبر الإنسان قربا من الحق وبعدا في أو بمثل هذا المتن وأمثاله من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فالناس يمتحنون في العقيدة لا في غيرها، في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحكم عليهم بناء على هذا قربا من السنة وبعدا عنها. هذه العقيدة ألفها أو بالأحرى نظمها الإمام العلم الجهبذ أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمهم الله، وهو إمام علم وابن إمام علم، هو إمام جليل ومحدث ثبت وابن الإمام المشهور والعلم المعروف الذي هو أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، وهو أشهر من نار على علم، وابنه كذلك من الأئمة الأعلام، بل كما ذكر الذهبي رحمه الله أنه لم يكن دون أبيه في الفضل، بل بعض أهل العلم فضله على أبيه، فله المكانة المعروفة وله العلم الواسع الذي اشتهر به بين الناس في زمانه وما بعد ذلك، وله مؤلفات مشهورة ككتاب المصاحف وكتاب البعث، وله كتاب في السنن، وله هذه القصيدة التي بين أيدينا إلى غير ذلك من المؤلفات. ولد ابن أبي داود رحمه الله سنة 30 و200، وتوفي سنة 16 و300، وقد رحل وطوف طلبا للعلم وحصل منه حظا عظيما، وأخذ عن أبيه وعن غيره من أهل العلم الشيء الكثير. هذه القصيدة متواترة عن الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله، وقد رواها الكثير عنه رحمه الله، ومنهم من كان قريبا منه من تلامذته كابن شاهين والآجري وغيرهم إلى المتأخرين كالذهبي وغيره. وأبيات هذه القصيدة 33، هذه هي الأبيات الصحيحة المحفوظة عن هذا الإمام في هذه القصيدة، وبعضهم زاد عليها أبياتا ليست له، إنما المحفوظ عنه هذه الأبيات 33. وهذه القصيدة تقبل الشرح المتوسع وتقبل الشرح المقتضب، ونظرا لضيق الوقت في هذه الدورة فإننا سنسلك بإذن الله عز وجل معا المسلك المختصر بالتعليق على أصول وقواعد المسائل التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذه القصيدة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا الجمع المبارك، وجزاه الله خيرا فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي على استجابته لدعوة إخوانه في دويل. والله نسأل أن يجزيه خير الجزاء. قال الإمام الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوقين كلام. بدأ المؤلف رحمه الله هذه القصيدة بوصية عظيمة هي أهم الوصايا، ألا وهي التمسك بحبل الله جل وعلا واتباع هديه سبحانه. وحبل الله الذي يصل بينه وبين خلقه هو وحيه الذي بعث به رسله، فهذا هو الذي يجب على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يتمسك به. وهذا منه تضمين لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولأهل العلم كلمات مختلفة في ألفاظها تؤول إلى معنى واحد أو معان متقاربة في تفسير الحبل، حبل الله. وخلاصة ذلك أن حبل الله وحيه ودينه الذي بعث به رسله إلى خلقه. ولا شك ولا ريب أن التمسك بوحي الله عز وجل هو النجاة وهو الهداية، كل الهداية، بل لا هداية إلا بذلك. قال سبحانه: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، لا بغيره، لا بآراء ولا بأهواء ولا بفلسفات ولا بكشوف ولا برؤى ولا بغير ذلك. الهداية محصورة ومقصورة على الوحي: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والاستمساك بهذا الوحي قضية حتمية لا خيار فيها، ليس للإنسان فسحة أن يسلك هذا النهج وهو الاعتصام بحبل الله عز وجل أو يدعه، بل القضية قضية واجبة متعينة على كل أحد من الإنس والجن. وذلك أن وحي الله عز وجل هو الحق الذي لا خطأ فيه ولا لبس البتة، والله عز وجل هو الحق وكتابه الحق وأنزله بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم إن النجاة معلقة بالتمسك بهذا الوحي وباعتقاد أن ما فيه هو الحق، وبالتالي صار واجبا على كل مسلم أن يشد بيديه ويعض بنواجذه على هذا الوحي في كل شأن من أمور الدين والدنيا. قال رحمه الله: واتبع الهدى، تنويع في اللفظ للتأكيد، والمعنى واحد: تمسك بحبل الله هو اتباع هديه تبارك وتعالى، هو اتباع هداه تبارك وتعالى. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لا بد مع اتباع الهدى أن يحذر المسلم من ضد ذلك، وضد الاتباع الابتداع، فهما كلمتان متضادتان. اتباع يهدي إلى الهدى ويوصل إلى النجاة، وابتداع يهوي بصاحبه إلى الهاوية. ولا تك بدعيا، إياك أن تكون بدعيا صاحب بدعة. والبدعة هي الإحداث في دين الله تبارك وتعالى في الاعتقاد والعمل، أن يعتقد الإنسان شيئا يتعلق بالله عز وجل أو ببقية أمور الغيب أو بالنبوات أو بما يتعلق باليوم الآخر إلى غير ذلك من مسائل الإيمان، أن يعتقد عقيدة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد بدعة احذره. أو في العمل، يتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة لم ترد في الكتاب والسنة، هذه بدعة. والبدعة لا شك أنها ينبوع شر ومهيع ظلمات، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير. فالابتداع في الدين شر محض ووسيلة إلى الخسران، وصاحب هذا الابتداع هو على سبيل هلكة وإن ظن أنه على طريق خير وفلاح. واللوازم التي تلزم الابتداع لوازم خطيرة. المبتدع في دين الله يلزمه لازم خطير، وهو إما أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الخير هو في هذا الأمر المحدث لكنه كتم وما بين، علم أن الحق في هذه العقيدة أو في هذه العبادة وأنها خير وموصلة إلى رضا الله تبارك وتعالى لكنه كتم وما بين. ولا شك أن هذا لا يقوله مسلم، إذ هذا اللازم في حكمه كفر، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة تكتب بماء العين، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من ابتدع بدعة يراها حسنة، وما أكثر ما نسمع هذه الكلمة: بدعة حسنة. اسمع ما قال إمام دار الهجرة رحمه الله في هذه البدعة، قال: فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا يتدين به لله تبارك وتعالى في عهده عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون دينا اليوم. أو، وهذا اللازم الثاني، أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهل أن الحق في هذا الأمر المحدث، ما كان يعلم أن من الخير أن يعتقد هذه العقيدة المحدثة أو يتعبد لله عز وجل بهذه البدعة، يجهل هذا الأمر. والمحدث الذي أحدث هذه البدعة علم أن فيها الخير، إذن هذا المحدث أعلم بالله وبدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللازم خطير، إذ إنه في حقيقته تكذيب لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن اللازم الذي يلزم البدعة في الدين لازم خطير، يكفي في التنفير منها والحذر والنأي. ثم إن البدعة لا ثمرة من ورائها، كدح واجتهاد والنتيجة لا شيء، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بل يا ليت أن الأمر يقف عند حد ذهاب الثواب، بل إن صاحب هذه البدعة متوعد بالعقاب. إذن الشيخ رحمه الله ينبهنا ويحذرنا ويوصينا بالابتداع بالابتعاد عن الابتداع، قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعل هنا على غير بابها، بل المقطوع به أن من اتبع هدي الله تبارك وتعالى وسار على طريق وحيه واجتنب الابتداع في الدين فإنه مقطوع له بالفلاح. ثم أكد المؤلف رحمه الله هذا المعنى في البيت الثاني أيضا، فقال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا تأكيد ثالث أيضا للمعنى السابق. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنتيجة أنك تضمن لك النجاة والربح. دين فعل أمر من دان يدين، يعني اجعله دينا لك تتدين به لله تبارك وتعالى. دين بكتاب الله وبما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه صحيحا، وأبشر بالخير، أنت على طريق النجاة والربح. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان القيام وأصبحوا. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بعد هذه التوطية المتضمنة للوصية بالمنهج العام الذي على المسلم والمسلمة أن يسلكه وأن تسلكه، بدأ بنثر مسائل الاعتقاد المهمة والأصول العظيمة التي يجب اعتقادها. بدأ رحمه الله بمسألة كلام الله عز وجل، وهذا تصرف مناسب، فإنه لما تكلم في البيتين السابقين عن ضرورة التمسك بكتاب الله عز وجل بين هنا العقيدة المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وهو أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. ونبه رحمه الله في مفتتح كلامه عن هذه القضية على أكبر خطأ في هذا الباب، وهو التنبيه على قول الجهمية الضالة والمعتزلة الضالة بأن القرآن مخلوق. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن بعض كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه كثير، بل لا حصر له، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. والقرآن بعض كلام الله. كلام الله سبحانه نوعان: كلام شرعي وكلام قدري. أما الكلام الشرعي فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله، ومنه القرآن، ومنه التوراة، ومنه الإنجيل، ومنه الزبور، ومنه صحف إبراهيم، إلى غير ذلك مما أنزله الله تبارك وتعالى وحيا على رسله. ومنه أيضا الأحاديث القدسية التي يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. أما كلامه القدري فهو الكلام الذي يتكلم به تبارك وتعالى، يدبر به شؤون هذا الكون، كنحو ما جاء في قوله سبحانه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والله عز وجل يكلم عباده بواسطة وبغير واسطة. تكليم الله عز وجل لعباده قد يكون بواسطة، بواسطة الملك الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وقد يكون بلا واسطة كما كلم الله سبحانه موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكذلك كلم ربنا جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء بلا واسطة. وعودا على بدء، القرآن كما أسلفت بعض كلام الله، والله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، فهو الذي قال الحمد لله رب العالمين، وهو الذي قال ألف لام ميم، وهو الذي قال قل أعوذ برب الناس. هذا كلامه تكلم به حقيقة تبارك وتعالى. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وانتبه هنا إلى تلبيس يلبس به أهل البدع، إذ يزعمون أننا إذا قلنا إن القرآن كلام الله فالتالي لكتاب الله إذن متصف بصفة الله. والجواب أن هذا تلبيس مردود، فالقرآن صفة لله عز وجل لأنه من كلام الله، والكلام صفة للمتكلم، والكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا لمن تلاه أو قاله ناقلا. لذا إذا قلت مثلا: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، هل هذا كلامي أو هو كلام المتنبي؟ هذا كلام المتنبي وأنا ناقل له، لا يقول قائل هذا كلام فلان الذي هو أنا، إنما هذا كلام المتنبي وأنا ناقل له. إذن فرق بين الأمرين. ولذا في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. ولذا كان من كلام السلف رحمه الله المشهور: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. إذن تنبه إلى هذا التلبيس الذي يريده من يريده من أهل البدع. القائلون بخلق القرآن كما أسلفت، الجهمية والمعتزلة ومن ركب في ركابهم، عندهم أن القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما خلق الشجرة والجبال والبحار وغيرها من المخلوقات، كذلك خلق القرآن. وهذا القول ضلال، بل هو في حقيقته كفر بالله تبارك وتعالى. ولذا أجمع السلف على القول بكفر من قال بخلق القرآن، هذه قضية إجماعية بين أهل السنة والجماعة. القائلون بأن القرآن مخلوق قولهم كفر بالله عز وجل، لأن الكلام صفة للمتكلم، والمخلوق لا يقوم إلا بمخلوق، فإذا كان الكلام مخلوقا كان الله تعالى عن ذلك مخلوقا، ولا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة الرديئة كان لها في الأمة آثار رديئة، فمن تبعات هذا القول أن ذهب بعض هؤلاء إلى الاستهانة بكتاب الله عز وجل وعدم احترامه وتقديره، لأنه مجرد مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. ولا شك أن هذا بإجماع المسلمين أمر عظيم، الواجب أن يعظم كلام الله عز وجل، الواجب أن يحترم هذا القرآن، وأن يقدر قدره، وأن يجل وأن يصان. ومن تبعات هذا القول أيضا قول سرى في بعض العصرانيين في هذا الزمان اتكاء على هذا القول القبيح، وهو أن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو تراث له حق التقدير والتبجيل، ولكنه يبقى تراثا تاريخيا، ولا مانع أن يوضع تحت مجهر النقد. هذا كلام يقال ويبث ودون في كتب، وتنتشر هذه الكتب مع الأسف الشديد لدى بعض أبنائنا وفتياتنا، لأن هذا الزمان الذي نعيشه أضحى زمانا مفتوحا تتلقف فيه الأهواء والبدع والضلالات بل الكفريات بكل سهولة. يعني يمكن أن تصل الضلالات والبدع إلى داخل بيتك وأنت تشعر أو لا تشعر. فالشبكة تصطاد من شبابنا وأبنائنا بكل سهولة لضعف التحصين ولضعف العلم الشرعي، فينبغي أن يتنبه المسلم إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن يكون هناك حائل وأن يكون هناك حاجز بين الناشئة وبين هذه الأفكار المضلة. أريد أن أقول إن ما كان يظن في السابق أنه أقوال بعيدة عن متناول أيدينا وأيدي ذوينا أو أنه من الصعب أن يتأثر بها أحد، ربما كان هذا في السابق متصورا، لكن الأمر الآن مختلف، بل مختلف جدا. فوسائل الاتصال والتواصل الحديثة قربت ما كان في السابق بعيدا، فعلينا أن نحذر يا أيها الفضلاء في شأن هذه المسائل. فهذه أطروحات ليست خيالية بل واقعية، وتطرح بقوة وتدعم من أعداء الله عز وجل خارجيا أو داخليا، وتبث وتجد لها سوقا رائجة مع الأسف الشديد. ولذلك تعجب أحيانا إذا جلست مع بعض الشباب، تعجب من بعض الأفكار والآراء التي يطرحها، من أين أتت إليك وكيف وصلت؟ تجد أن السبب كتاب، أن السبب كتاب قرأه أو أطروحة أو تغريدة أو مقال قرأه في هذا الموقع أو في ذاك فتشبع به وأعجبه، ويقول لك هذا رأي حر وكل إنسان يفكر كما يشاء ويعتقد كما يشاء، مع أن هذه العقيدة عقيدة خطيرة ربما توصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، وصاحبنا في غفلة. على كل حال، أيضا من تبعات هذا القول أن أصبح في نفوس كثير من المعتقدين هذه العقيدة استهانة في العمل بكتاب الله عز وجل. تجد أنه يقول أقرأ كتاب الله عز وجل للتبرك، للحصول على الأجر، أما العمل وأما الحكم بين الناس به فهذا من الأمور التي لا تتعين. هذا إحدى ثمرات هذا القول العظيم، وهو القول بخلق القرآن. والله جل وعلا يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كتاب الله جل وعلا كلامه الذي أمر عباده بتدبره أولا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لام الحكمة التي تسمى لام التعديل، ليدبروا آياته ثم أن يعملوا به وأن يحكموا به بين الناس وأن يتحاكموا إليه. هذا هو الواجب على المسلمين تجاه كلام الله عز وجل، تجاه هذا القرآن العظيم الذي هو من أعظم نعم الله عز وجل على الناس. أعد. بذلك دان الأتقياء، كل الأتقياء وكل المؤمنون دانوا بهذا الدين واعتقدوا هذا المعتقد وصرحوا به أيضا وأفصحوا وما كتموا. ومسألة الكلام من مهمات المسائل في باب الاعتقاد، ومن أكثر المسائل بحثا وتحقيقا وتحريرا في مصنفات أهل السنة والجماعة. والأمر في هذا أمر عظيم، والنصوص التي دلت على ثبوت هذه الصفة شيء يتعسر أو يتعذر الإحاطة به، ونفي أن يكون القرآن كلام الله هو في الحقيقة إسقاط لهذا الدين بالكلية، لأن هذا الدين ما هو إلا الكتاب والسنة ما هي إلا كلام الله عز وجل، كلام يتلى وكلام يوحى ولا يتلى، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل كان يقول: من يحملني فأبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذا الدين وهذه الرسالة ما هي إلا تبليغ لكلام الله عز وجل. فإذا نفي أن يكون هذا الكلام، إذا نفي أن يكون كلام الله عز وجل سقطت الرسالة والبعثة بالكلية، وهذا لازم خطير يلزم على هذا القول. نعم. صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله: ولا تبو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجعوا. بدعة ثانية في هذا الباب، البدعة الأولى كان أصحابها صرحاء، ذكروا الباطل بوضوح، قالوا القرآن مخلوق، وهؤلاء مع شناعة قولهم إلا أنهم أراحوا أهل السنة والجماعة في الحكم عليهم والتعامل معهم، لكن من دونهم قوم آخرون، فتحت صواعق أهل السنة المرسلة على الأولين جبنوا وخافوا، فلجأوا إلى حيلة لتمرير باطلهم، وهي أنهم صرحوا بالوقف، فقالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت، فلا نقول مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق، نسكت. وهذا هو القول بالوقف. وأصحابه ضلال مبتدعة جهمية كما حكم عليهم أئمة السنة، كما قال: أتباع لجهم وأسجحوا، وفي نسخة أسمحوا، يعني لانت نفوسهم ومالت إلى القول بهذا القول وهو القول بالوقف، وهذا ضلال. من لم يكن قائلا بالحق البين الواضح فإنه قائل بالباطل، لأي شيء يتوقف هؤلاء؟ والأدلة بينة وواضحة وقائمة على أن القرآن كلام الله عز وجل، ليس هذا إلا من دخيلة سوء في نفوس هؤلاء. إيه نعم. ولا تقل القرآن خلق قراءته أو خلق قراءة، ولا تقل القرآن خلق قراءة، وهذا ما مال إليه أو ذكره السفاريني في اللوائح. هذه القصيدة شرحت من قبل أهل العلم، وأوسع شروحها وأهم شروحها شرح السفاريني رحمه الله، الذي هو اللوائح، لوائح الأنوار. ذكر أن البيت يقرأ هكذا: ولا تقل القرآن خلق قراءة. ويمكن أن يقال: ولا تقل القرآن خلق قراءته. المقصود أن المؤلف رحمه الله أو الناظم رحمه الله أشار هنا إلى بدعة ثالثة، وهي بدعة اللفظية، واللفظية هم القائلون لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه حيلة جديدة لتمرير ذاك القول الباطل، القول بخلق القرآن. فما تجاسروا أن يصرحوا بذاك المذهب البغيض فأتوا بهذه الشبهة وبهذا التلبيس بهذه المماحكة، فقالوا إذن نقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الجملة جملة باطلة لللبس الذي فيها ولاشتمالها على الحق والباطل، يعني تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ولذا حكم أهل السنة على أصحابها بالبدعة والضلال، لأن كلمة اللفظ تحتمل إرادة الفعل الذي هو التلفظ، وتحتمل إرادة الملفوظ المتكلم، إرادة الملفوظ المتكلم به. فلما صار الأمر مشتبها محتملا للحق والباطل رد هذه الجملة أهل العلم وشنعوا على أصحابها. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان مشتبهان. ولذاك أنكر أحمد الإثبات، ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. شدد الإمام أحمد رحمه الله وإخوانه من أئمة السلف على هذا القول، لأن هذا اللفظ، لأن هذه الكلمة مشتبهة، فلا بد من البيان ولا بد من الوضوح في هذه المسائل المهمة. ولذلك انظر إلى تعبير أهل السنة والجماعة في هذه القضية، عبروا بلفظ واضح، بلفظ واضح لا اشتباه فيه. قالوا القرآن كلام الله، قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هنا لا اشتباه ولله الحمد. ثمة بدعة رابعة ما أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي القول بالكلام النفسي، وهذا قاله طائفة من أهل البدع، قالوا إن كلام الله عز وجل كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، والذي بين أيدينا هذا الذي بين دفتي المصحف هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا أيضا بدعة محدثة. الكلام النفسي بدعة لغوية وبدعة شرعية، فلا يعرف عند العرب باعتراف أصحاب هذا المذهب أنفسهم، لا يعرف عند العرب القدماء المحتجي بأقوالهم هذا الشيء، أن الكلام هو الكلام النفسي، إنما هو شيء أحدثوه هم، أحدثه هؤلاء وفرحوا به وشنعوا على المخالفين عليهم، وهو كما أسلفت بدعة لغوية. فالعقلاء يدركون أن الكلام مجموع اللفظ والمعنى، وهو بدعة شرعية أيضا، فلا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل دلائل بطلانه ظاهرة في الكتاب والسنة. فهل موسى عليه السلام لما كلمه ربه لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل اطلع على كل ما في نفس الله عز وجل من كلام؟ هذا مقتضى قولهم، وهذا ما لا يتجاسر مسلم على القول به. على كل حال، الكلام في هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، كلام طويل. ابن القيم رحمه الله في النونية أشار إلى جهود شيخه رحمه الله في رد هذا المذهب، وأنه رده من 90 وجها. قال: 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. والكلام في ذلك مبسوط في محله من كتب أهل العلم. نعم. أشار المؤلف هنا إلى صفة التجلي لله تبارك وتعالى، والتجلي صفة فعلية لله تبارك وتعالى، يعني متعلقة بمشيئته سبحانه، اتصف بها إذا شاء. والتجلي في اللغة هو الظهور والبيان، فالله عز وجل يتجلى إذا شاء لمن شاء كيف شاء جل جلاله. والله سبحانه بيّن في كتابه أنه تجلى للجبل، يعني ظهر له سبحانه بالكيفية التي شاءها جل وعلا، فلم يتمالك الجبل إلا أن يندك. والله تبارك وتعالى سيتجلى لخلقه في الآخرة، وسيرونه عيانا جل وعلا، كما سيشير المؤلف رحمه الله إلى هذا بعد قليل. نعم. أعد. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى ربك أوضحه. أكمل. وليس لمولود وليس لوالد وليس له شبه تعالى المسبح. الله جل وعلا ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. أشار المؤلف رحمه الله إلى 3 منفيات عن الله عز وجل. أولا، أن يكون الله عز وجل مولودا، وهذا نفاه الله عز وجل عن نفسه كما تعلم في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. ولم يأتي في كتاب الله عز وجل نفي هذا الأمر إلا في هذا الموضع، وكأن هذا والله أعلم لأن هذا القول لم يقل به أحد، ما تجاسر أحد على القول بأن الله عز وجل مولود له والد، تعالى الله عن ذلك. لكن نفي الولادة عن الله يلزم منها نفي أن يكون هو والدا، لأن من لم يكن مولودا لا يكون والدا، وهذه ملازمة واضحة عند العقلاء. فكان نفي أن يكون مولودا لازم ذلك نفي أن يكون والدا. وهذا الأمر الثاني افتراه على الله عز وجل كثير من البشر، أعني أن الله عز وجل والد، وليس بمولود وليس بوالد، وأن له بنين وبنات، تعالى الله عن ذلك. فالنصارى يقولون إن المسيح ابنه، واليهود يقولون إن عزيرا ابنه، والمشركون الأولون كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا إفك عظيم، قال جل وعلا: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. هذا القول قول غاية في الشناعة، حتى إن الله عز وجل رتب على القول به أمرا عظيما لا تكاد تجده في غيره، قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا شك أن هذا القول يتضمن تنقيصا لرب العالمين، وفيه من المسبة له جل وعلا ما لا يخفى على ذي لب. فالذي يتخذ ولدا هو الذي لا يستطيع أن يخلق، والله جل وعلا هو الخالق. ولذا لما رد هذا القول أشار سبحانه إلى هذه القضية، فقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فما حاجته إلى الإيلاد؟ ثم إن الولد يأخذ خصائص والده، فلو كان لله ولد لكان شبيها بالله ولكان مثيلا لله، والله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ وهذا ما رده الله عز وجل أو بينه الله عز وجل في قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان له ولد لكان له مكافئ، تعالى الله عن ذلك. أيضا الإيلاد يستلزم وجود الصاحبة، وجود زوج تلد، والزوجة والأفصح أن يقال للمرأة زوج، الزوج من جنس صاحبها. الإنسان إذا أراد أن يتزوج لا يتزوج بهيمة أو يتزوج حجرا، يتزوج ما كان من جنسه، يتزوج امرأة. فلو كان لله عز وجل ولد لكان له صاحبة ولكانت من جنسه، تعالى الله عن ذلك، كانت كمثله، والله ليس كمثله شيء. وهذا ما بينه جل وعلا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. المقصود أن القول بنسبة الولد إلى الله جل وعلا قول غاية في الشناعة وغاية في الضلال، والله عز وجل رده في مواضع عدة في كتابه لشناعته، ولأن القائلين به كثير من بني آدم. فنبه المؤلف رحمه الله على ضلال هذا القول، قال: وليس له شبه، تعالى المسبح. ويمكن أن تقول: تعالى المسبح، فالله سبح نفسه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهو المسبح أيضا باسم الفاعل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ف فالله يسبحه عباده، فهو المسبح وهو المسبح جل وعلا. قال: وليس له شبه. شبه يعني شبيه، نظير، مثيل، مكافئ. وهذا قد بين الله عز وجل أنه أمر منفي عنه جل وعلا في مواضع عدة: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه الأدلة وأمثالها تدل على نفي أن يكون لله تبارك وتعالى مثيل أو شبيه أو نظير، وثبوت أو عفوا إثبات الشبيه لله تبارك وتعالى سواء في الذات أو في جميع الصفات أو في بعضها كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه تكذيب لهذه النصوص الكثيرة. ولذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وهذا قال هذا الأثر قال عنه الذهبي رحمه الله: رويناه بأصح إسناد، وهو أثر عظيم يبين وسطية أهل السنة والجماعة بين قولي الممثلة والمعطلة. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى منزه عن المثيل والنظير والشبيه، لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. تعالى المسبح يعني الذي يسبح، يسبحه عباده، والتسبيح هو التنزيه، والله جل وعلا ينزه عن أمرين: أولا عن كل نقص وعيب، الله جل وعلا ينزه عن كل نقص وعيب، لأن له الكمال المطلق من كل وجه. أي كمال يتصور فلله عز وجل من ذلك ما هو أعظم وأعظم، فالله منزه عن كل عيب وعن كل نقص. ثانيا ينزه جل وعلا عن أن يكون له في كماله مشارك، فالله جل وعلا ينزه وهو الذي له الكمال المطلق عن أن يكون له مماثل أو مشارك في هذا الكمال. أما الأول فأدلته كثيرة، فيها الأول أعني نفي النقص والعيب عن الله عز وجل، جاءت فيه أدلة كثيرة، فيها نفي مجمل وفيها نفي مفصل، كالسنة والنوم وكاللغوب واللعب وما إلى ذلك، هذه كلها نقائص ينزه الله تبارك وتعالى عنها. وأما أن يكون لله جل وعلا مشارك فدلت عليه أيضا أدلة كثيرة كالتي أسلفت، وأيضا كقوله تعالى أو كوصفه تعالى نفسه بالأحدية وتسمية نفسه جل وعلا بأنه الواحد الأحد، وأمثال ذلك من الأدلة. وعلى كل حال نفي النقص والعيب ونفي المشارك كل ذلك يستلزم ثبوت كمال ضد ذلك. نفي النقص يستلزم الكمال، ونفي المشارك يستلزم أحديته تبارك وتعالى في الكمال. نعم. قال الناظم رحمه الله: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك دنه. المؤلف رحمه الله بين أن الجهمية، أعني الذي قال بقول جهم ينسب إليه ويقال جهمي، جهم بن صفوان الترمذي، هذا رجل من كبار الضلال، لا يوجد أحد أثر تأثيرا سلبيا على مدى تاريخ هذه الأمة كمثل هذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الرجل أتى بهذا المذهب الضال الذي تفرع عنه مذاهب من مذاهب الضلال كلها ترد من معينه الآسن، قالوا بنفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله آنفا، وقل يتجلى الله، فإذا تجلى الله عز وجل وبان لعباده فإنهم يرونه رؤية واضحة لا لبس فيها ولا تعب فيها. أشار هنا إلى أن الجهمية قد ينكر ذلك، وهو ينكره بالفعل، فكل المذاهب، مذاهب المعطلة الذين استقوا من قول جهم، ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، الجهمية والمعتزلة وأضرابهم ينفون رؤية الله جل وعلا في الآخرة، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. وهذا الأمر باطل، كيف يقال به؟ كما يقول الشيخ: وعندنا حديث مصرح بذلك رواه جرير عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم. جرير هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يروي لنا ما سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث حديث صحيح مشهور مخرج في الصحيحين وغيرهما، ورواه أيضا غير جرير كأبي هريرة وأبي موسى وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فهذا الحديث حديث مشهور يعتقد موجبه أهل التوفيق والسعادة، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يرى في الآخرة. والرؤية رؤية الله عز وجل يا أيها الإخوة لها طرفان ووسط، من الناس من قال إن الرؤية ثابتة في الدنيا والآخرة، ومنهم من قال هذا الطرف المقابل إن الرؤية منفية في الدنيا والآخرة، والوسط لأهل الوسط أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة لا في الدنيا، في الدنيا الله جل وعلا لا يرى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، عفوا، قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا مما يجب أن يتعلم، تعلموا فعل أمر، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما في الآخرة فالله جل وعلا يرى في موضعين، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك. ولا شك أن هذا أعظم نعيم أهل الجنة، ويحصل لهم به لذة عظيمة فوق ما نتصور. وفي صحيح أو عفوا في سنن النسائي من حديث عمر رضي الله عنه في الدعاء المشهور قال ضمنه، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فلذة عظيمة ينالها من فاز بهذا الفضل العظيم، ونال هذه الحظوة الكبرى أن يرى الله تبارك وتعالى. وهذه هي الغاية التي شمر لها أهل الإيمان. بل قال بعض السلف: لو كان الإنسان لا يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. فكل المسلمين الصادقين في نفوسهم شوق عظيم إلى نيل هذا الفضل الكبير. وهذا حقيقة اللقاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فهذا الذي يعمل له المتقون أن يفوزوا بهذه النعمة الكبرى. رؤية الله عز وجل كما أسلفت ستكون في الآخرة قطعا تصديقا لما أخبرنا الله عز وجل به، ولما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أصرح الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولاحظ أن النظر هنا عدي بإلى، ولا تعرف العرب في لغتها النظر معدا بإلى إلا والمراد به نظر العين. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وأما زعم من زعم من أهل البدع أن النظر هنا بمعنى الانتظار، فهذا قول بين البطلان. فأولا لا مناسبة بين الانتظار وذكر الوجوه، إنما الذي يناسب الوجوه النظر البصري. ثم إن الله عز وجل رتب على هذا النظر حصول النضارة، والمناسب لذلك رؤية الله عز وجل لا الانتظار. والأمر الثالث أنه عد النظر بإلى، وهذا كما أسلفت لا تعرف العرب في لغتها مثل هذا الأسلوب إلا في حق النظر البصري. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ثبت عنه في أحاديث عدة بلغت حد التواتر ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى، ومن أشهر ذلك حديث جرير الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هذا الحديث تضمن تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس هو كالبدر وليس هو كالشمس، تعالى الله عن ذلك. لكنها رؤية واضحة بينة لا يلحق صاحبها تعب ولا كلال، رؤية بينة واضحة، كما أن الإنسان ليلة البدر البدر في منتصف الشهر يرى القمر واضحا، أو الشمس ليس دونها سحاب واضحة، كذلك رؤية الله عز وجل تكون رؤية واضحة. نعم. وينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفعه. عطف المؤلف رحمه الله على مسألة ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى، ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، الكلام عن ثبوت صفة اليد لله جل وعلا. اليد صفة ذاتية لله جل وعلا، والله سبحانه وصف نفسه بذلك في مواضع كثيرة، وكذلك جاء هذا في سنته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله إن ورود صفة اليد لله جل وعلا في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة قد جاء في أكثر من 100 موضع. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن لله يدان يتصف بهما حقيقة، والناظر في النصوص يجد أن هذه الصفة جاءت على 3 أضرب، جاءت مفردة كما قال سبحانه يد الله فوق أيديهم، وجاءت مجموعة كما في قول الله جل وعلا مما عملت أيدينا، وجاءت مثنات كما في قوله جل وعلا لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وهذا بحمد الله ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف في الحقيقة والمعنى. بيان ذلك أن ورود اليد مفردة يراد به ثبوت جنس الصفة بغض النظر عن العدد، هل هي يد واحدة أو يدان أو أكثر من ذلك، إنما يراد بورودها مفردة ثبوت جنس الصفة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المفردة المضاف يعم، لأنه يدل على ما يدخل تحت هذا اللفظ من الجنس، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآية تدل على كل نعم الله عز وجل، مفرد مضاف. أما الجمع، جمع اليد، فإن هذا مخرج عند أهل العلم إما على القول بأن أقل الجمع 2، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وإما على إرادة التعظيم، لا سيما وقد علم من أسلوب القرآن أن السياق إذا ابتدأ بلفظ فيه جمع أن يختم بذلك. ولو لاحظت هنا أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، خلقنا أيدينا، فهذا كله أريد فيه من الجمع أو من ذكر صيغة الجمع التعظيم، والله عز وجل يعظم نفسه بما شاء جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر، أو وهو التخريج الثالث أن يقال إن هذا الجمع راجع إلى قاعدة لغوية هي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع، فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع؟ لا شك أنه يجمع من باب أولى. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع، كذلك وهو من باب أولى إذا أضيف إلى ضمير جمع، كما قال جل وعلا فقد صغت قلوبكما حملت ظهورهما سوآتهما ما وري عنهما من سوآتهما، وهما اثنان. فمن باب أولى أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع كما هنا أضيف إلى ضمير جمع أيدينا، الله عز وجل عظم نفسه فناسب هذا التعظيم أن يذكر المثنى بصيغة الجمع. وعلماء اللغة يقولون إن الجمع أصل المثنى، لذا فإنه ينوب عنه. الجمع أصل المثنى لذا فإنه ينوب عنه. أما مجيء اليد مثناة فهذا نص في معناه، لأن المثنى من أسماء الأعداد وهو نص في معناه، فالله عز وجل له يدان حقيقة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، كلها تنضح بالفواضل وبالخير والبركة، فهي سحاء الليل والنهار بالخير والبركة جل وعلا. ويعتقد أهل السنة والجماعة باتفاق أن إحداهما يمين، كون صفة اليد مثنات هذا موضع اتفاق بين أهل السنة، وكون إحدى اليدين يمين هذا أيضا موضع اتفاق بين أهل السنة، وجاء التصريح به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لكن ثمة موضع دقيق اختلف فيه أهل العلم، أعني ثبوت وصف اليد الأخرى بالشمال، يعني كون إحدى اليدين يمين هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، وكون اليد الأخرى يقال لها اليد الأخرى أيضا هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم، وكون كلا اليدين يمين في الخير والبركة لا يتصور أو لا يظن أو لا يعتقد أن إحداهما أنقص من الأخرى أو ينالها نقص، يعني اليد الأخرى، فهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم. لكن الموضع الذي فيه بحث إنما هو في ثبوت لفظ الشمال في اليد الأخرى، فهل يقال يده الأخرى تسمى شمالا أو لا؟ هذا الموضع فيه بحث عند أهل العلم. وقد ذهب عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى ثبوت لفظ الشمال، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا العصر وجماعات من أهل العلم، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا تسمى اليد الأخرى شمالا، وممن قال بهذا ابن خزيمة رحمه الله وجماعات من أهل العلم. والمسألة مبناها على ثبوت هذا اللفظ فيما خرجه مسلم رحمه الله، فإنه قد جاء في حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله جل وعلا يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون المتكبرون؟ قال في الحديث: ويطوي الأرض بشماله. فهذا اللفظ هو موضع أو مبنى البحث في هذه المسألة. فهذا الحديث في هذه الرواية رواه عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أهل العلم من صحح هذا الحديث ومنهم من ضعفه، والأقرب الله أعلم ضعف هذا اللفظ، لأن عمر بن حمزة لا يحتمل تفرده بهذا اللفظ. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عنه: إن عنده مناكير، أو إنه يروي المناكير. ولا سيما وأن روايته معارضة برواية من هو أوثق منه، ولم يذكر هذا اللفظ. المقصود أن هذا الموضع مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والمسألة مبناها على ثبوت حديث أو عدم ثبوته. وهذا يؤكد لك القاعدة، يعني أود أن أشير هنا إلى مسألة، وهي أن النزاع الذي يقع بين أهل السنة والجماعة يؤكد اتفاقهم. انتبه، النزاع الذي يقع بين أهل السنة والجماعة في المسائل العلمية يؤكد اتفاق أهل السنة. وجه ذلك أن أهل السنة والجماعة إذا تنازعوا فإنما يتنازعون في ثبوت النص أو فهمه، وهذا يدل على اتفاقهم على أن المعول على النص، وأن المعتمد هو النص، وأن المرجوع إليه هو النص. ولولا أن هذا هو محور اتفاقهم ما تنازعوا. فالواجب على الجميع باتفاقهم هو الرجوع إلى النص، والنص بحمد الله واضح جلي في جل المسائل العقدية، لكن تبقى مواضع دقيقة وقليلة حصل فيها بحث عند أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل كما أسلفت الدقيقة والقليلة، والسبب في حصول الخلاف فيها إنما هو فهم النص أو الخلاف في ثبوته. كم بقي المغرب؟ كم؟ 20. طب نمشي شوي، ها نمشي شوي. طيب إذن الأقرب الله تعالى أعلم في هذه المسألة أن يقال إن لله عز وجل يدان، هذا أمر متفق عليه، لكن ثبوت اللفظ الآخر، ثبوت وصف اليد الأخرى بالشمال، هذا محل نظر، والأقرب أن يقال إنها يمين ويد أخرى. وسواء ثبت لفظ الشمال أم لم يثبت، كلتا يدي ربنا جل وعلا لها الكمال، وكلها يمين من حيث البركة، ولا يتصور أو يعتقد فيها النقص. وإن كان اليمين أفضل من اليد الأخرى، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن بعض الصفات أفضل من بعض، ولذلك كان لليمين كان للمقسطين ميزة أن كانوا عن يمين الرحمن. وهذه ميزة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن اليمين أكمل من الشمال، وإن كان عفوا أكمل من اليد الأخرى، وإن كان لا نقص يلحق اليد الأخرى. نقف عند هذا الموضع وللحديث تتمة إن شاء الله في الدرس بعد المغرب بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.